لو قال المجاز مثبت في لغة العرب صار حقيقة. اسكت اسكت اسكت بعدين ما نخش اسكت اسكت اسكت. الآن نأتي بالأدلة يستدلون بها. قال من الدلالات في القرآن على المجاز قال الله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها. وهنا العلماء يقولون هو السياق يثبت أن من كلام العرب الحذف من أجل الفصاحة والإيش والبلاغة. فهم يقولون واسأل القرية معلوم من حسن من أسلوب العرب أنهم يقصدون واسأل القرية. العقلاء جميعا يقولون الجدار وإن كان له إدارة إرادة لا يسمع ولا يجيب. لا ولذلك هم قالوا هذه من لغة العرب المعروفة وهذه تفهم بالفراسة كما يقولون. وأما الثانية في قوله جدار يريد أن ينقضه فأقامه. طبعا أصلا فيها الحالتان بأن أهل القرية هم الذين يريدون ذلك وأيضا لا ينفي أن يكون للجدار إرادة. ولذلك الشنقيطي أشبع الكلام في المذكرة في هذا الباب وقال وهذه بأسرها من لغة العرب. صح أنا المفروض لما تثق بالودد الوتد في اللغة. الشنقيطي هذا مجمع هو المجمع اللغة العربية. الشنقيطي ليس ليس ليس عالما نحريرا في مسائل الفقه أو التفسير فقط. ده هو قل هو هو هو هو رجل أسطوانة علم اللغة العربية تأصيل اللغة العربية عنده. فيقول طبعا وينقل من ابن تيمية ومتأثر بابن تيمية في هذا الباب. ولذلك يقول وكل هذه من أساليب العرب وثبت ذلك من أساليب العرب فهي على الحقيقة. هذا بإجازة الذي ندين الله به وأنا أدين الله بأنه لا مجاز في القرآن على واقف على ذلك ما أستطيع.